إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في بيان كتاب بيع الخيار من بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، حيث ذكر في هذا الكتاب 7 مسائل، وصلنا إلى المسألة 4 وقد شرعنا فيها في المرة الماضية، وهي مسألة ممن ضمان البيع في مدة الخيار، يعني في مدة الخيار إذا أصيب المبيع بمصيبة فهذه المصيبة تكون من البائع أو من المشتري. وذكرنا القول الأول وهو قول مالك والليث والأوزاعي أن مصيبته من البائع لأن المشتري في مدة الخيار أمين، والأمين لا يضمن، فيكون الضمان على البائع، وهذا على الأصل، لأن الخيار يمنع من لزوم البيع، الخيار يمنع من لزوم البيع، حتى لو قيل لزومه معلق بانتهاء مدة الخيار فهو على الأصل أن ضمانه على البائع. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة، وهذا الذي وصلنا إليه، قال إن كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده، يعني لو كل منهما شرط الخيار أو شرطه البائع، فإذا أخرج حالة أن المشتري هو الذي يشترط الخيار. إذا كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه. قال وأما إن كان شرطه المشتري وحده، لو كان المشتري هو الذي شرط الخيار، قال فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري وبقي معلقا. فأبو حنيفة يقول لو كل منهما شرط الخيار أو شرطه البائع فضمانه على البائع لأن المبيع لا زال على ملكه. قال وأما إن كان شرطه المشتري فقد خرج المبيع عن ملك البائع إلا أنه لم يدخل في ملك المشتري فيبقى معلقا حتى ينقضي الخيار. وقد قيل عنه، يعني عن أبي حنيفة رواية أخرى، إن على المشتري الثمن. قال عليه ليش؟ طالما أنه شرط الخيار فعليه الثمن، وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري، فهم يتعقبونه بهذا، يريدون عليه هذا، أنه قيل عنه أن المشتري عليه الثمن، وهذا يدل على أنه قد دخل في ملك المشتري. القول الثالث للشافعي وله في ذلك قولان، أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار، يعني مهما كان المشترط، سواء شرطه البائع، سواء شرطه المشتري، سواء شرطاه فضمانه من المشتري. فإذا هذه ثلاثة أقوال. قال: فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال، وهو القول الأول. عمدة يعني دليله أنه عقد غير لازم، غير لازم لوجود الخيار، فلم ينتقل الملك عن البائع، كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت. المشتري في الحقيقة يعني كأنه قال يعني لم أقبل، أو يعني أنه قبل ولكن هذا القبول معلق، كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت، وما قال لم أقبل وإنما لم يقل قبلت، ساكت يعني. قال: وعمدة من رأى أنه من المشتري، وهو القول الثالث، تشبيهه بالبيع اللازم، فشبه هذا بيع الخيار، شبهه بالبيع ليش؟ اللازم، والبيع اللازم معروف أن ضمانه على المشتري. قال: وهو ضعيف. لماذا؟ قال: لقياسه موضع الخلاف، وهو إيش؟ وهو بيع الخيار، على موضع الاتفاق، وهو البيع المطلق. نحن في محل النزاع، فهؤلاء قاسوا محل النزاع على ما لم إيش؟ على ما لم يتنازع فيه، وهذا ضعيف. محل الخلاف وموضع الخلاف هو ماذا؟ هو بيع الخيار. نحن نتباحث في بيع الخيار، فتأتي أنت وتقيسه على البيع المطلق الذي لا خيار فيه، فهذا ضعيف. قال: وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار، وهو القول ليش؟ الثاني، قول أبي حنيفة، إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثاني، فلأنه إن كان البائع هو المشترط، لو البائع هو المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه، صحيح، وبالتالي يكون الضمان منه يعني من البائع. وإن كان المشتري هو المشترط له فقط، يعني لم يشرطاه، وإنما المشتري هو المشترط للخيار وحده دون البائع، فقد صرفه البائع عن ملكه، من ملكه وأبانه، فوجب أن يدخل في ملك المشتري، إذ كان المشتري هو الذي شرطه فقط. يعني طالما أن المشتري هو الذي شرطه، فيعني خرج من ملك البائع، لأن البائع لم يشترط الخيار، والمشتري هو الذي شرطه، فإذا وجب أن يخرج من ملك البائع. وقال بعضهم: قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خيارا، ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري، فإذا يمكن أن تفرع هذين الفرعين. بعضهم قال ماذا؟ قال: إذا كان المشتري هو المشترط فعندنا يعني توجيهان، عندنا توجيهان: إذا كان المشتري هو مشترط الخيار، التوجيه الأول أن نقول وجب أن يدخل في ملك المشتري، وجب أن يدخل في ملك المشتري. والتوجيه الثاني: لم يلزم أن يدخل في ملك المشتري. فإذا مرة أخرى، إذا كان المشتري هو مشترط الخيار، فالمبيع خرج عن ملك البائع لأن البائع لم يشترط، لكن خروجه من ملك البائع عندنا الآن حالان: إما أن نقول يدخل في ملك المشتري، أو نقول لا يلزم أن يبقى في ملك المشتري ويبقى معلقا. التوجيه الثاني هذا قالوا، لما قالوا ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري، قالوا لأنه شرط الخيار في رد الآخر له، يعني في أن يرد الآخر وهو البائع، يرد له ليش؟ الثمن. قال: ولكن هذا القول اللي هو ايش؟ انه لم يدخل في ملك المشتري يمانع الحكم. كيف يمانع الحكم؟ قال: فانه لا بد ان تكون مصيبته من احدهما، يعني لا بد ان يكون الضمان على ايش؟ على احدهما. فاما ان نقول انه لا زال في ملك ايش؟ البائع، وإما أن نقول انتقل ودخل في ملك ليش؟ المشتري، حتى إذا حصلت مصيبة تكون من أحدهما هو الذي يتحملها ويضمنها. وأما أن نقول معلقا، فإذا حصلت له مصيبة فتكون ممن؟ قال: والخلاف آيل إلى هذه. تعبيرات ابن رشد في بيان إيش؟ سبب الخلاف. أحيانا يقول وسبب الخلاف، وأحيانا يقول والخلاف آيل إلى، وأحيانا يقول إيش؟ عبارات أخرى. أحيانا يقول عبارات أخرى، فهذا من جملة العبارات التي يعبر بها عن سبب الخلاف. والخلاف آيل يعني يؤول، يعني ينتهي إلى. هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع؟ تقول، نضيف كلمة وهي ماذا؟ أي ويكون البيع لازما. هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع؟ يعني أن البيع صار لازما وتم والخيار إيش؟ يفسخه. فهل الخيار لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع؟ إيش معنى تتميم البيع؟ يعني أن البيع لم يلزم. فهذا هو سبب الخلاف. هل الخيار يعني يوقع الفسخ ولا يتمم البيع؟ هل الخيار يوقع الفسخ ولا يتمم البيع؟ قال: فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان الإيش؟ البائع، لأن البيع إيش؟ لزم. وإن قلنا لتتميمه فهو في ضمانه، يعني في ضمان الإيش؟ في ضمان البائع. والذي يظهر والله أعلم، طالما أن البيع لم يلزم وليس للمشتري في المصيبة يعني تسبب، وليس للمشتري تسبب في المصيبة، فالضمان يكون على من؟ الضمان يكون على البائع على الأصل. المسألة الخامسة، وهي: هل يورث خيار المبيع أم لا؟ هل يورث خيار المبيع أم لا؟ وقربنا هذا المرة الماضية وقلت لك إذا أنا اشتريت منك شيئا على الخيار وكان لي الخيار ثم مت في مدة الخيار، فهل هذا الخيار ينتقل إلى الورثة فيكونون أيضا في هذا المبيع بالخيار، أو أن الخيار ينقطع بالموت؟ فتقول هذا الفرع داخل في قاعدة عظيمة، وهي قاعدة انتقال الحقوق. قاعدة انتقال الايش؟ الحقوق. فإن الميت إذا مات فإنه يترك مالا ويترك ايش؟ ويكون له حقوق. فهل الذي يورث فقط المال دون الحقوق، أم أن الكل يورث المال والحقوق؟ فهذه قاعدة انتقال الحقوق كما في الموسوعة الكويتية المجلد السادس 316. وقد لخصت منها يعني ما تدعو إليه الحاجة. فنقول الحقوق منها ما ينتقل ومنها ما لا ينتقل، منها ما ينتقل ومنها ما لا ينتقل. فنبدأ أولا بالحقوق التي لا تنتقل. الحقوق التي لا تنتقل وهي الحقوق المتعلقة بالشخص. سبحان الله، شوف كيف. وهذا ذكره القرافي في الفروق وسيذكر لك السر. الحقوق المتعلقة بالشخص، بالشخص نفسه، الشخص مات، فالحقوق المتعلقة بالشخص لا تنتقل، سواء كانت هذه الحقوق مالية أو غير مالية. مثال المالية حق الفسخ بخيار الشرط، حق الفسخ بخيار الشرط، طبعا نحن نمثل وإلا الموضوع في خلاف، وحق الرجوع بالهبة، حق الرجوع بالهبة. يعني مثلا الوالد له أن يرجع في هبته ليش؟ لابنه. وهبت موسى مثلا 1000 درهم، فلي حق أنا أقول له رد على 1000 درهم. طيب لو أنا مت، هل لورثتي هذا الحق؟ هل لهم أن يطالبوا موسى بالإيش؟ بأن يرد 1000 درهم، الرجوع بالهبة. فهذا حق الرجوع بالهبة. وكذلك حق الخيار في قبول الوصية، الخيار في قبول الوصية إذا مات الموصى له، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهل ينتقل حق القبول، حق قبول الوصية وردها إلى ورثته؟ فهذا مثال على الحقوق إيش؟ المالية. وأما غير المالية كاللعان، اللعان مثلا إنسان له حق اللعان ثم مات، فهل ينتقل هذا الحق إلى ورثته؟ هذه حقوق غير مالية. اللعان والفيء بعد الإيلاء، الفيء بعد الإيلاء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والعود في الظهار، وحق الزوجة في الطلاق بالضرر، حق الزوجة في الطلاق بالضرر، ماتت فهل ينتقل هذا إلى ورثتها ويطالبون الزوج بالطلاق؟ وحق الولي في فسخ النكاح لعدم الكفاءة، وكذا حقوق الله تعالى البدنية، الحقوق البدنية كالصلاة والصوم، فهذه لا تنتقل، ولذلك لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فهذا أيها الإخوة النوع الأول، الحقوق التي لا تنتقل وهي الحقوق المتعلقة بالشخص، هذا ضابطها سواء كانت مالية أو غير مالية. القسم الثاني الحقوق التي تقبل الانتقال، الحقوق التي تقبل الانتقال، وضابطها ما كان متعلقا بالمال، يعني إذا كان الحق متعلق بالمال فهذا ينتقل، وأما الأولى متعلقة بالإيش؟ بالشخص. فما كان منها متعلقا بالمال أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه، يدفع ضررا عن الوارث في عرضه. قال القراف: والسر في الفرق أن الورثة يرثون المال، ما يرثون الشخص يعني، إنما يرثون ماله، يرثون المال ويرثون ما يتعلق به تبعا له، يعني تبعا للمال، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه ولا دينه. ولا دينه يرجع إلى إيش؟ إلى حقوق الله البدنية كالصلاة والصوم. قال: لأن هذه فروع ناشئة عن الأصل الذي هو نفسه، ونفسه لا تورث، نفسه لا تورث. فهذه يعني مقدمة مفيدة في هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ انتقال الحقوق. فهل الخيار هذا، الخيار في البيع، إذا مات من كان له الخيار هل ينتقل إلى ورثته؟ قال: وأما المسألة الخامسة وهي هل يورث خيار المبيع أم لا، القول الأول فإن مالكا والشافعي وأحمد أيضا وأصحابهما قالوا يورث، فالجمهور قالوا بأن حق الخيار في البيع يورث. ثم فسره: وأنه أو إنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له. نعم. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهي رواية أيضا الإمام أحمد، يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع، وهكذا عنده، يعني عند أبي حنيفة، خيار الشفعة، خيار الشفعة معروف، خيار الشفعة أن الشفيع إذا صاحبه باع فهذا الشفيع له ليش؟ له الخيار، إما أن يشتري وإما أن يتم البيع، فهذا يسمى خيار الشفعة. وخيار قبول الوصية كما ذكرت لكم، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي. وخيار الإقالة، خيار الإقالة إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد، لوارثه يعني لوارث زيد القبول والرد، فهذه أيضا عند أبي حنيفة إيش؟ تبطل بالموت كخيار البيع. فإذا نعرف الآن الجمهور أبو حنيفة، الجمهور قالوا ينتقل حق خيار البيع، أبو حنيفة قال لا، ولا خيار الشفعة ولا خيار قبول الوصية ولا خيار الإقالة. طيب، سنجد في هذه المسألة يعني شيء من العجب. قال: وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب، أبو حنيفة سلم لهم قال خيار الرد بالعيب إيش؟ ينتقل خيار الرد بالعيب. لكن أنت تلاحظ ماذا؟ أن خيار الرد بالعيب هذا متعلق بالإيش؟ بالمال. سلم لهم خيار الرد بالعيب، أعني أنه قال يورث، وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم، وخيار القصاص، خيار القصاص، خيار الأولياء في القصاص أو الدية أو العفو، وخيار الرهن، الحقوق المتعلقة بالمرهون. فسلم لهم أبو حنيفة هذه الأنواع. طيب العكس، وسلم لهم مالك، سلم للحنفية، سلم لهم مالك خيار رد الأب، قال خيار رد الأب ليش؟ لا ينتقل ولا يورث. فمالك رحمه الله في خيار رد الأب مثل الأحناف، وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه، أعني أنه لم يرى لورثة الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه، ما جعل له الشرع من ذلك أعني للأب. وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعاء، قال هذا كله لا ينتقل. ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت، فيموت الرجل المجعول له الخيار، فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك. صحيح، كأنه يعني وكله. طيب، وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات وزود عليها. نعم، الشافعي سلم ما سلمت إيش؟ المالكية الذي ذكرناه الآن، وسلم زائدا أيضا خيار الإقالة والإيش؟ والقبول، فقال لا يرثى. وعمدة المالكية والشافعية أيضا والحنابلة أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال. فنجد دوما المسائل الفقهية أيها الإخوة مبنية على إيش؟ على أصول. فالمذاهب الأربعة لها أصول، ليست يعني فوضى، وإنما هناك أصول معينة يلتزمونها، وهذا ما يميز المذاهب الإيش؟ الأربعة. وإلا فالمتأخرون الذين ربما اختاروا بما ظهر لهم من الدليل ربما يتناقضوا، هذا شيء مهم. لكن على كل حال، على كل حال نحن من أهل الحديث، ونسأل الله أن نكون كذلك، والله عز وجل يعذرنا إذا اخترنا بما ظهر من الإيش؟ من الحديث، قد يعني نقع في التناقض، وتجد هؤلاء الفقهاء الذين تأصلوا بالمسائل يكشفون لك الإيش؟ أنك متناقض. على كل حال إذا كشفوا لنا التناقض وجاءوا بأدلة فأنت مع الدليل، لكن الإنسان يعني طالما أنه ما وصل إلى هذه الدرجة العميقة في الفقه فهو معذور في أخذه بما ظهر له من الإيش؟ من الحديث، وهو معذور في هذا، وعذره ربما يكون يعني إيش؟ أعظم من عذر غيره ممن يعول على القواعد الفقهية مع أنه مع أن الدليل يكون واضحا أمامه. على كل حال هذه مسألة مهمة. فعمدة الجمهور ماذا؟ أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال، يعني أن الحق هذا لا يورث. وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال، رحمة الله على ابن رشد. يعني الإنسان ربما لا يشعر بفائدة العلم إلا في نهايته، يذهب يقرأ مثلا قراءة معينة وتجويد مخارج الحروف، في نهاية الختمة تنضبط مخارجه، وهكذا. وهذه يعني سنة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان ما يحصل الثمرة إلا بعد جهد وعناء. ف فابن رشد رحمه الله يعني تعلمنا منه هذا، تعلمنا منه مثل هذا. ليش؟ مثل هذا التأصيل ومعرفة سبب الخلاف. قال: فموضع الخلاف، موضع الخلاف هذا أيضا من التعبيرات. هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما إيش؟ بما يسلمه منها له ويحتج على خصمه. شوفت قلت لك مسألة عجيبة، يعني يقول له أنت سلمت لي في أن الحق المعين ينتقل وهذا مثله، فيحتج بما إيش؟ بما لم يسلم به على ما إيش؟ على ما سلم به. قال: فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب، يقولوا له أنت بتسلم بإيش؟ بأن الرد بالعيب ينتقل. وتشبه، يعني بدل يشبه تشبه، يعني يعود على المالكية والشافعية، وتشبه سائر الخيارات التي يورثها به. طيب والحنفية؟ والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك، وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله، يعني إذا هو خالف غيره يقول لا هذا في فارق، ويعطى أيضا إيش؟ مشابها، يعني يعطي مفارقا ويعطي مشابها. قال: ومشابها فيما يتفق فيه قوله، ويروم في قول خصمه بالضبط، أعني أن يعطي فارقا فيما يضعه الخصم متفقا ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا. مثل ما تقول المالكية: إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث. ليش؟ لأن ذلك خيار راجع إلى صفة في الإيش؟ في الأب، لا توجد في غيره، وهي الأبوة. طيب هل الوارث، هل وارث الأب هو أب لهذا الذي وهب له الأب؟ ليس أبا له. فالشرع جاء بأن للأب أن يرجع، وإنما ذلك مختص بالإيش؟ مختص بالأب. قال: وهي الأبوة، فوجب ألا تورث لا إلى صفة في العقد، لأن هذه صفة في الإيش؟ في الشخص، هذه صفة في الشخص ليست صفة في الإيش؟ في العقل. قال: وهذا هو سبب اختلافهم في خيار، يعني في الخيارات المذكورة، أعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه، إذا كانت صفة للعقد ورثه، ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار يعني للشخص لم إيش؟ لم يورثه لأن الشخص قد مات. قال: وأما المسألة السادسة وهي من يصح خياره، من يصح خياره، فإنه متفق على صحة خيار المتبايعين يعني البائع والمشتري، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي، يعني أنا وآدم نتبايع، أنا اشترط الخيار هو يشترط الخيار، هذا محل اتفاق، لكن محل الاختلاف في ماذا؟ أن أدخل ثالثا أو أن آدم يدخل ثالثا، فنتبايع وآدم يقول شريف يعني له ليش؟ له الخيار، شريف له ليش؟ له الخيار في هذا ليش؟ في هذا البيع. فقال مالك: هذا القول الأول، يجوز ذلك والبيع صحيح. القول الثاني، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار. نعم، يقول إذا وكله نعم، لكن مجرد أن يقول هذا له الخيار فهذا لا. ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد، وهو قول أحمد، هذا القول الثاني. وللشافعي قول آخر مثل قول إيش؟ مالك. وبقول مالك قال أبو حنيف. إذن خلاصة الأقوال إيش؟ يجوز من؟ ها؟ مالك ومن؟ وأبو حنيفة وقول للشافعي. طيب ولا يجوز ها؟ قول للشافعي وقول الإمام أحمد. واتفق المذهب المالكي يعني على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان معا، يعني أنا وآدم نجعل الخيار معا، نجعل الخيار لشريف، وأن قوله لهما. واختلف المذهب إذا جعله أحدهما، آدم جعل شريف مثلا، فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار، أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار. يعني الذي جعل اختلف مع من إيش؟ مع من جعله. آدم قال الخيار لشريف، وبعدين هما الاثنين إيش؟ هما الاثنين اختلفوا. اختلف البائع ومن جعل له الخيار، أو المشتري ومن جعل له الخيار. فقيل، وسيذكر لنا ثلاث قيلات ولا أربعة، وبعد أن يذكر هذه القيلات سيقول هذا كله ضعيف. طيب، فقيل القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشتري. وقال عكس هذا القول من جعل خياره هناك المشورة، يعني أنه ليس الأجنبي وإنما يكون مشيرا. وقيل بالفرق بين البائع والمشتري، أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي، وقول الأجنبي دون المشتري، فهكذا رتبوهم. قالوا إذا جعلوا ثالثا فيكون القول لمن؟ ها؟ البائع دون ليش؟ دون الأجنبي، والأجنبي دون ليش؟ المشتري. وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار. نعم، يعني لو البائع هو الذي جعل الأجنبي واختلف فيكون القول قول ليش؟ البائع. ولو المشتري الذي جعل الخيار للأجنبي واختلف فيكون القول قول ليش؟ الأجنبي. وقيل القول قول من أراد منهما الإمضاء، يعني الذي يريد الإمضاء فيقدم قوله، وإن أراد البائع الإمضاء وأراد الأجنبي وبعدين خلي بين شرطتين، وأراد الأجنبي الذي اشترط خياره، يعني الذي اشترط البائع خياره، هذه خلاها بين قوسين. وبعدين الرد، يعني أراد الأجنبي الرد، أي أجنبي؟ الذي جعل له البائع الخيار. ووافقه المشتري فالقول قول البائع في الإمضاء، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري. وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبي المشتري فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء، وكذلك الحال في المشتري. يعني خلاصة هذا القول أن القول قول من أراد ليش؟ الإمضاء. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري، أي إن اشترته البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما، وإن اشترته المشتري فالقول قول الأجنبي، وهو ظاهر ما في المدونة، وهذا كله ضعيف. نعم. قال: واختلفوا في من اشترط من الخيار ما لا يجوز. هذه مسألة أخرى، يعني هذه كختام للباب، هذا كختام لكتاب الخيار. ولماذا لا تجعل المسألة السابعة الذين قالوا ما قالوا ما المسألة السابعة وما يكون من الأفعال خيارا كالقول؟ لهذه ما ذكرها، فهو ذكر مكان المسألة السابعة هذه، يعني هذه تعتبر مسألة من مسائل ليش؟ من مسائل الخيار. قال: واختلفوا في من اشترط من الخيار ما لا يجوز، مثل أن يشترط أجلا مجهولا، يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بالخيار إلى مدة، أو خيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث، أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه، يعني خيار أجنبي ولكنه بعيد الموضع. قول الأول: فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد. طبعا هذا على أصولهم، أن الشرط الفاسد إيش؟ يكون مفسدا. وقال أبو حنيفة هذا القول الثاني، وهذا على أصله أيضا: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد، لأن عنده الإيش؟ التصحيح. التصحيح كثير في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال: فأصل الخلاف، يعني في هذه المسألة، هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى، وإنما هو في الشرط فقط؟ فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه، يعني وإن أسقط الشرط. ومن قال لا يتعدى قال: البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد، لأنه يبقى العقد صحيحا. طيب، نختمها هنا بمسألة ذكرها شيخ الإسلام، وهي مسألة مهمة، المجلد 29 357. سئل رحمه الله عن رجلين تبايعا عينا وشرطا لكل واحد منهما فسخ البيع وإمضاءه في مدة معتبرة شرعا، يعني كل واحد من الطرفين اشترط ليش الخيار. قال: فهل يعتبر الخيار في الإمضاء والفسخ، يعني هل الخيار بس في الفسخ ولا الخيار في الفسخ والإمضاء؟ قالوا، أو قال السائل: فهل يعتبر الخيار في الإمضاء والفسخ أو في الفسخ دون الإمضاء، ويكون ذكر الإمضاء لغوا؟ يعني يريد أن يقول أن المتبايعين عندما يجعلان الخيار، هل المقصود الخيار في الفسخ ولا داعي لكلمة الإمضاء؟ لأن الإمضاء، لأنه إذا لم يخطر الفسخ إيش؟ سيتم الإمضاء، مثل الذي طلق المرأة كما قال سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن فإيش؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فإنه إذا تركها حتى انتهت عدتها فقد سرحت، ولا يحتاج أن يطلقها مرة إيش؟ أخرى. ومع ذلك قال سبحانه: أو سرحوهن. سرحوهن يعني بترك إيش؟ ها؟ بترك إمساكهن. سرحوهن أي بترك إمساكهن. قال: أو لا يعتبران معا، يعني هل يعتبر الخيار في الإمضاء والفسخ أو في الفسخ دون الإمضاء، أو لا يعتبران لا هذا ولا هذا؟ فإن قيل إن ذكر الإمضاء لغو فلا كلا. أيوه، عسائل فقيه ما شاء الله، يقول إن كان ذكر الإمضاء لغو فلا كلام، فالسؤال واضح والإجابة واضحة. قال: وإن قيل إنهما يعتبران ولكل من اللفظين أثر في الحكم. هنا سؤاله، قال: فإذا اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ، هذا يحصل تناقض. أنا وآدم تبايعنا، متى يحصل الإشكال؟ إذا أنا اخترت الفسخ وهو يختار ليش الإمضاء. قال: فإذا اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ، فهل القول قول من اختار الفسخ أو السابق منه أو السابق منهما؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا كان الأمر كما ذكر واختار أحدهما فسخ البيع فله فسخه بدون رضا الآخر، لأن هذا أصله خيار في ليش في الفسخ. قال: ولو سبق الآخر بالإمضاء. قال: والإمضاء المقرون بالفسخ يقصد به ترك الفسخ. الإمضاء المقرون بالفسخ يقصد به إيش؟ ترك الفسخ، كما ذكرت لكم إيش التسريح المقصود به ماذا؟ ترك الإمساك. قال: ولا يقصد به التزام الآخر بالعقد، لأن تفسيره بذلك لو قلنا أنه ملتزم بالإمضاء يعني ينافي أن يكون للآخر الفسخ، وهو قد جعل لكل منهما الفسخ. قال: وإن أراد بإمضائه إمضاءه هو العقد بمعنى إسقاط حقه من الخيار كان ذلك صحيحا، ولكن إذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخر. ولكن المعنى المعروف في مثل هذه العبارة أن لكل منهما أن يفسخه وأن لا يفسخه، يعني ما نقول الفسخ والإمضاء، وإنما لكل منهما أن يفسخ وأن إيش وأن لا يفسخ. وطبعا إذا اختار أحدهما الفسخ فله الفسخ، لماذا؟ لأن الآخر جعل له الإيش جعل له الفسخ، لأن كل من الطرفين جعل الآخر الإيش الفسخ، فإذا اختار أحدهما الفسخ فله الفسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.